دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن سورة الشورى سورة مكية عدد آياتها 53 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أي والله وحده هو الذي ينزل المطر من السماء فيغيثهم به من بعد ما يئسوا من نزوله وينشر رحمته في خلقه فيعمهم بالغيث وهو الولي الذي يتولى عباده بإحسانه وفضله الحميد في ولايته وتدبيره ثم يقول سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير أي ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق وما نشر فيهما من أصناف الدواب وهو على جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء قدير لا يتعذر عليه شيء ثم يقول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أي وما أصابكم أيها الناس من مصيبة في دينكم ودنياكم فبما كسبتم من الذنوب والآثام ويعفو لكم ربكم عن كثير من السيئات فلا يؤاخذكم بها ثم يقول الله وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أي وما أنتم أيها الناس بمعجزين قدرة الله عليكم وما لكم من دون الله من ولي يتولى أموركم فيوصل لكم المنافع ولا نصير يدفع عنكم المضار اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم لمن أراد المشاركة معنا عبر الهاتف الرقم 011-40-529-99 لكن قبل أن نأخذ الاتصالات يمكن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لعل أول كلمة أو يعني ملحوظة التي قد تظهر لكثير أو يتساءل عنها كثير من الناس في تلاوة هذا المقطع في قوله تعالى ويعفو عن كثير في الآية رقم 30 لأنها شبيهة بالآية التي في الصفحة التي تليها في الوجه الثاني في قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فلاحظ في الوجه الثاني يعفو عن كثير رسمه حتى مختلف بدون واو وأما التي معنا فنجد فيها الواو ويعفو عن كثير وكيفية نطقها في الوجه هذا الذي معنا لابد أن نشبع الواو نعطي الواو حقها لكن الألف التي بعد الواو كما نلاحظ عليها الدائرة هذه الصغيرة المفتوحة الدائرة المفتوحة هذه معناها أن هذا الحرف يكتب ولا ينطق يعني لا تقول يعفو و لا نقول ويعفو حتى إذا وقفنا إذا وقفت تقول ويعفو لا تقول ويعفو كذلك أما الوجه الآخر لعل الشيخ شرح صابر الأسبوع القادم يبين أكثر إذا وقف في الوجه الثاني يقول ويعف لا تقول ويعفو كما تقف على هذه الآية لأنها كما هي مرسومة ويعف إذا وقفت طبعا الوقف يسمونها اختباري وليس اختياري. لعل التنبيه الآخر الذي أريد أن ننبه عليه وهو من ملحوظة يعني نجدها عند كثير من يقرأ القرآن، إضافة ما ليس في الحرف. فعلى سبيل المثال في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعدي، فتجد البعض يقول من بعدي يعني يضيف كأنه يضيف ياء بعد الميم وقبل النون من بعدي، وهذا خطأ ونلاحظه يعني تكرر أكثر ويبين أكثر في النون المشددة عندما يقول إن الله أو في الميم مشددة ثم هذا خطأ، لابد أن تنتقل للحرف مباشرة ثم إن، كذلك نقول من بعدي ما نقول من بعدي. هذا تقريبا الملحظ الذي يعني نبه عليه، وهو تقريبا من الملحوظات الدقيقة شوي، لكن ضروري جدا الواحد يرتقي في قراءته في تعلمه في يعني متابعتها مثل هذه الملحوظات حتى أنها قراءة القراءة تقدمها تطور أكثر مما هو عليه. جميل، جزاكم الله خير شيخ يوسف، أحسن الله إليكم على هذه التنبيهات المفيدة. الآن نعود إليكم مستمعين الكرام لمن أراد المشاركة معنا، وأعيد وأذكر بالرقم 011-4052-999. معنا الأخ أبو سلمان، حياكم الله. يا مرحبا. الله يحييك أخي أبو سلمان، تفضل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. أبو عبد الرحمن، من أول شيء الآية اللي قبلها، أبو سلمان، وهو الذي ينزل الغيث. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما شاء الله، جزاك الله خير أبو سلمان على هالتلاوة الجميلة والأداء الجميل والصوت الجميل أيضا، ما شاء الله. بارك الله فيك أبو سلمان، الله يعطيك العافية. معنا أيضا الأخ علي من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ يوسف، الشيخ سلام. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. جزاك الله خير يا شيخ علي، احنا تلاوة طيبة ما شاء الله. لو تعيدنا الآية الأولى، بس الآية الواحدة بس الأولى. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أحسنت. في قوله تعالى فبما كسبت أيديكم، طبعا عندنا هنا التاء كأنك أخفيتها في نطقك لها، علما أنها فيها همس، فلا بد يتضح الهمس حتى يظهر الحرف، لأن الهمس هنا في الحرف التاء يعتبر صفة ملازمة، صفة ذاتية في الحرف، إذا ما بين الهمس لن يظهر معك الحرف. فإذا قلت فبما كسبت ما يتبين، لكن لابد بما كسبت أيديكم، لاحظ الهمس خفيف، فبما كسبت أيديكم، سمعنا كذا إياها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لا زال بين الهمس، يعني حاولت الحرف يعني أو اللسان يتحرك عند نطق الحرف، لا تخلي ساكن في اللسان، لا تقول كسبت لا خلها كسبت، لا بد. إيش معنى النفس؟ إيش معنى الهمس؟ الهمس معناه هو جريان النفس عند النطق بالحرف، فلا بد يجري النفس عند نطق الحرف. تقول كسبت أيديكم، لا تقول كسبت أيديكم، هنا كأنك جهرت بالحرف، فلا بد من الهمس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لا زال أنا سوف الشيخ علي، تراني أنا مركز عليك في هذه لأنك أعرفك أنك من الناس المهتمين، خاصة أنك مشرف حلقات، نطلع بعض الأشياء اللي نعرفها عنك، ما شاء الله متواصل مع البرنامج بشكل مستمر، فانتبه للتاء، يعني إيش كيف نطقها؟ شوف لاحظ عندما بينت لك يعني وصف الحرف أن النفس يجري عند نطق الحرف، لاحظ عندما أقول كسبت ولما أقول كسبت لاحظ الحرف كأني كتمته، وهذا اللي تسويه أنت، تكتم الحرف، لا خل النفس يأخذ راحته. كسبت أيديكم كأنا أوضحها بشكل كبير يعني عشان التعليم، ولا هي مفروض ما تظهر بهذا الشكل، كسبت أيديكم، لاحظتها؟ إيه نعم. سمعنا، معلش منهم خليك تروح ليه تضبطها إن شاء الله. فبما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جيد، حاول تدرب عليها أكثر إن شاء الله تضبط معك أكثر، لكن أحسن من أول. جزاك الله خير شيخ علي. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية أخوي علي، بارك الله فيك. معنا من جدة الأخت هبة. ألو، تفضل يا هبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بارك الله فيك يا هبة، جزاك الله خير. بس لحظة خليك معنا، أول شيء نبدأ بالملحوظات الكبيرة هم ندخل في القليلة البسيطة. في قوله تعالى وما لكم من دون الله، أنت قلتي وما لكم من دون الله، لا هذا الوقف ما يصلح حتى لو كان ترتيلك، يعني انت تبغين ترتلين، تبغين توضحين المعنى وكذا، لا الوقف هنا خطر، يعني فيه يغير المعنى، ما يجوز ان نقول وما لكم من دون الله، لا الصحيح وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، هذا المعنى الصحيح في الآية. الثانية في قوله مرت عنا كلمتين اللي هي مرتين اللي كلمة الأرض، لاحظت أنك تقلقلين في حرف الضاد إذا وقفتي، فتقول من دو ومن آياته خلق السماوات والأرض، هذا خطأ، الصحيح والأرض، نمسك الحرف إن شاء الله. سمعينا الأولى عشان بس نتأكد، ومن آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض. أيوه ممتازة جدا، بارك الله فيك يا هبة، وإياكم جزاكم الله خير، وإياك شكرا لك الله يعطيكم العافية. عفوا شكرا. شكرا لك يا هبة الله يعطيك العافية. معنا من الأحساء الأخ حمد. نعم مرحبا، حياك الله أخوي حمد. حياك الله، يسلمك يبارك فيك. تفضل الله يحفظك. أبدأ؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. حياك الله طيب يا شيخ حمد. الله حياك الله يبارك فيك. الله يعطيك العافيه يا شيخ حمد، الله يرضى عليك. معنا من صبيا الاخ ايمن. اهلا مرحبا بك. حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيمن، في قوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض، كان وقفت هنا وقف جيد يعني لا بأس به، وما أنتم بمعجزين في الأرض، عشان نفس عندك قصير، ثم تبدأ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، حتى أنك ما تقف الوقفة اللي وقفتها ما كانت مناسبة، يعني أنت قلت وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله، لا هذا الوقف ما يصلح، فالأفضل أنك تصلها، حتى لو اضطريت أنك تقف قف على قبلها في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض. ذاك الله خير شيخ أيمن. الله يعطيك العافية يا أخوي أيمن، بارك الله فيك. معنا من الطائف هاجر. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ إيه تفضل يا أختي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أحسنت يا هاجر، جزاك الله خير. ما شاء الله معك يعني محمد ها؟ أو في لحظة لحظة الشيخ في قوله تعالى ويعفو عن كثير نفس كلمة نصير، يعني أنت في كثير كأنك شوي قلتي كثير فخمت الراء، نصير جبتيها مضبوطة، حاولي نفس كثير نفس نصير. ويعفو عن كثير نصير قدير كلها نفس الشيء. أيوة. ويعفو عن كثير. أيوة جيد، جزاك الله خير يا هاجر. الله يعطيك العافية. معك محمد؟ أيوة معي. طيب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وحالك يا شيخ؟ حياك الله وبياك شيخ محمد، حياك الله. تفضل يا محمد. أبدأ؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما شاء الله. فأي صف درس محمد؟ سادس. قال سادس. يعني الآن تدرس السادس السنة هذه. الشيخ يسألك يقول أنت تدرس السادس؟ طالع سادس. طالع سادس. زين ممتاز. طيب كم تحفظ الآن؟ وين واصل الحفظ؟ سورة النحل. إيه ما شاء الله، لذلك يعني ما شاء الله قراءته جميلة واسترساله ما شاء الله، حتى وقفاته توقعت أنه يعني النفس غالبا في العمر هذا يصير عنده تبتير في بعض الآيات بسبب النفس، بس ما شاء الله الاسترسال هذا دلالة على يعني أن تعليمه جيد، واضح انه يقرا كثير، وهذا هو المطلوب حقيقه من كثير من الابناء اللي يعني يتعلمون القران. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيكم هاجر ومحمد من الطائف، الله يعطيكم العافيه. معنا من مكه ام سعد. اي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في قوله تعالى وينشر رحمته، الراهنة مفخمة بعد ما قنطوا وينشر، ولا تقول ينشر، لا ينشر رحمته. ينشر رحمته. ممتاز، بارك الله فيك يا مساعد. شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا أخت مساعد مكة المكرمة. الآن ننتقل إلى الخرج مع الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يبديك طولك. تفضل يا أبو عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم

ولي ولا نصير. جزاك الله خير عبد الرحمن، بس لو تعيد قوله في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء مرة ثانية. وهو على جمعهم. أيوة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. مد أربع حركات. إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. جزاك الله خير، أحسنت. جزاك الله خير، أنا يعرف مزيح حسناتك يا شيخ. آمين. الله إياك. الله يبارك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك يا أبا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض أيضا أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. جزاك الله خير أم عبد العزيز، بس خليك معنا ملحوظات يسيرة في قوله تعالى وهو الذي، يعني أنت بدأتي وغالبا يكون البداية الواحد يتساهل فيها، وهو الذي، لا تسكني لها حركها، وهو الذي زين، ومرت على مرة ثانية في قوله وهو على جمعهم، هذه واحدة. الثانية في قوله تعالى ويعفو عن كثير قدير نصير، حاول ترققين الراء إذا صارت مثل هذه البنية، يعني الراء إذا كان ما قبلها حرف الياء وقبلها مكسور تنطق بهذا الشكل نصير إذا وقفنا عليها. أنا يعني رأى أنت تفخمينها، أنت تقولين كثير. أيه. الصحيح كثير. أيه صحيح. أيه. الملحوظة الثالثة والأخيرة اللي هي قوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض، حق الهمزة، ما تقولين بمعجزين في الأرض، لا ما تصلح، في الأرض ما تصلح، صحيح في الأرض. اقرأيها مرة ثانية وما أنتم، الآية الأخيرة. وما أنتم بمعجزين في الأرض. أيوة ممتاز، جزاك الله خير. بس إلى هنا كافي، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية، شكرا لك يا أم عبد العزيز، بارك الله فيك. معنا أيضا هو الإحسان، الله يكون شيخ. بالنسبة ما أنتم بمعجزين، إيه الميم بعدها الباء، هذا إيه، هذه الميم ساكنة، الميم ساكنة أتى بعد حرف الباء، وهذا يدخل في حكم الإخفاء، يعني الإخفاء طبعا نتكلم عن الميم الساكنة ونتكلم عن النون الساكنة، لأن الميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم ساكن، إذا أتى بعدها ميم نسميه إدغام، حرف واحد الميم الساكنة، الميم الساكنة إذا بعدها حرف الباء نسميه إخفاء فقط. جميع الحروف غير الحرفين هذه اللي هي الميم والباء كلها إظهار، يعني حتى أن الإمام ابن الجزري قال واحذر لدى ووفاء أن تختفي، يعني كثير ناس يخطي فيها فيقول هم فيه، تحصل يقول هم فيه لأنها قريب مخرج، قال واحذر لدى ووفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فلتعرفي، يعني انتبه أن يكون هذا، لذلك نبه على هذا حتى أن لا يقع كثير الناس فيها. فهنا عندنا الحكم إخفاء شفوي، ولذا يسمى شفوي لأن يخرج من الشفة حرف الإخفاء هنا. كيف ينطق شيخ؟ وما أنتم بمعجزين. طبعا في اختلاف هنا, يمكن جيد أنك نبهتنا عليه, في اختلاف هل الشفتين تطبق أو تكون في فرجة. هذه اختلاف بين المدارس. مثلا المدارس الشامية ترى فيه فرجة, أما المدارس الأخرى فترى أن إطباق الشفاة. والصحيح والصحيح والله أعلم أن التوسط في هذا هو الجيد, يعني لا يكون هناك إطباق قوي فتقول هم بمعجزين ولا تقول هم بمعجزين. الصحيح أن يكون في تلامس, في انفراج يسير, يكون تلامس, نسميها تلامس حتى لا يدخل الواحد في الشدة القوية فيقول هم به, ولا يكون فرجة قوية هم به فيقول هم به, هم به, يكون تلامس. هذا هو اللي قرأنا عن مشايخنا واللي يعني نبهنا عليه. جزاكم الله خير شيخ يوسف. معنا ميل دعال. معك دعال من خرة. ونعم حياك الله خير دعال, تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض. خلق السماوات. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. مرة ثانية. وما بث فيهما. وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. جزاك الله خير شيخ نعاية التلاوة. طبعا بالنسبة إذا يشاء قدير, طبعا هذا المد يختلف عن المد الذي مثلا في قوله تعالى وما أصابكم. وما أصابكم هنا يجوز أنك تقرأ بالقصر, لكن إذا يشاء هذه لابد تمدها لأنها مد متصل فيمد مقدار 4 حركات. أما من دابة هذا طبعا ما في كلام, 6 حركات قولا واحدا لا وقف ولا وصل. من دابة. وجزاك الله خير شيخ دعان. الله يجزاك الله خير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. المتصل أخيرا معنا في هذه الحلقة أم خالد. ألو. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أم خالد إذا كان المذيع عندك شغال طفي الله يعافيك. تفضل يا أم خالد اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. مرة ثانية. وينشر رحمته. وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. جزاك الله خير يا أم خالد على التلاوة الطيبة. ما شاء الله. شكرا لك يا أم خالد, الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا للإخوة جميعا. طبعا أم خالد هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة.